بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب الأمر بقتل الكلاب. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك، قال: قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأسود البهيم ذو النقطتين، يعني أن هذا يستثنى من الكلاب التي يجوز اقتناؤها، وعلل بأن هذا النوع من الكلاب هم من الشياطين، لكنهم يتقلبون ويتغيرون ويصيرون كشكل الكلب الأسود البهيم الذي جسمه كله عليه سواد ما عدا نقطتين فوق عينيه، هاتان النقطتان فوق العينين بيضاء، يتغير ويتلون بهما الشيطان. فهذا النوع من الكلاب لا بأس من قتله، لأنه شيطان. وهذا النوع من الكلاب يقول الإمام النووي رحمه الله أن من أهل العلم من يرى أنه لو صاد لا يقبل صيده ولا يحل صيده، لأنه شيطان، ولذلك لا يؤكل صيد هذا النوع من الكلاب. كما أن هذا النوع من الكلاب إذا ولغ فهل يطهر الإناء من ولوغه؟ قال: لا بد من تطهير الإناء من ولوغه، يعني يشارك سائر الكلاب في هذا الوصف. لكن متى صاد فصيده لا يحل. نعم. قال: فإنه شيطان، معنى البهيم الخالص السواد. نعم. وأما النقطتان فهما نقطتان معروفتان بياضا، يعني نقطتان بيضاوان. نعم سنت. نعم. فهما نقطتان معروفتان بيضاوان فوق عينيه، وهذا مشاهد معروف، يعني وهذا النوع أو هذا الوص يشاهد في بعض الكلاب. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه شيطان، احتج به أحمد بن حنبل وبعض أصحابنا نعم في أنه لا يجوز صيد الكلب الأسد البهيم، يعني لو أن إنسانا أخذ الكلب واصطاد به وصاد له فهذا الصيد لا يكون حلالا، لا سيما إذا قتله، يعني إذا قتل الكلب الصيد فهذا الصيد يكون حرجا ومحرما أكله لأنه صيد بواسطة الشيطان. نعم. ولا يحل إذن قتله لأنه شيطان. نعم. وإنما حل صيد الكلب، وإنما حل صيد الكلب، يعني إذا الكلب مسك الصيد حيا وذكاه صاحبه جاز، أما إذا مات قبل تذكيته فلا يجوز. نعم. وقال الشافعي ومالك رحمهم الله وجماهير العلماء يحل صيد الكلب الأسود كغيره، يعني والجمهور على أنه يعامل معاملة الكلب ولا أثر لكونه شيطان في إباحة أو تحريم لحم الصيد. نعم. قال وليس المراد بالحديث إخراجه عن جنس الكلاب، ولهذا يعني الحديث قال فإنه شيطان، يعني كأنه شيطان يشبه الشيطان لا أنه شيطان ابتداء. نعم. ولهذا لو ولغ في إناء وغيره وجب غسله كما يغسل من ولوغ الكلب الأبيض، يعني الكلب الأسود وغيره يعامل معاملة واحدة في تطهير ما ولغ فيه بأن يراق ويغسل الإناء 7 مرات إحداهن بالتراب. قوله صلى الله عليه وسلم ما بالهم وما بال الكلاب، يعني ما شانهم وشان الكلاب، الكلاب أمة من الأمم تعامل كغيرها من الحيوانات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا ولغ في إناء يغسل 7 مرات وأنه يعامل معاملة النجاسة. نعم. أي ما شأنهم أي ليتركوها. قوله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار، يعني إلا كلبا للماشية أو كلبا للصيد. نعم. هكذا هو في معظم النسخ بارية بالياء، بارية باري بالياء وهكذا. نعم باري بالياء. نعم. كلبا ضاري. نعم. وفي بعضها ضاريا بالألف، وفي بعضها بار يعني بدون بحذف الأل بحذف الياء، لا بالياء والألف، وفي بعضها باريا بالألف والألف، باريا بالألف. نعم. نعم. وفي بعضها باريا بالألف بعد الياء منصوبا، وفي الرواية يعني كلبا باريا، فيكون باريا صفة للكلب. نعم. وفي الرواية الثانية من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية، إلا كلب ضارية، إلا كلب ضارية. نعم. وذكر القاضي أن الأول روى ضارية، أن الأول روي ضارية، ضاريا ضارية بالياء. نعم. وضار بحذفها بالياء وبحذفها وبزيادة الألف. نعم. وضاريا. نعم. قال فأما ضاريا فهو ظاهر الإعراب، يعني كلبا ضاريا فيكون منصوبا على أنه صفة للمنصوب، وصفة المنصوب منصوب. نعم. وأما ضاريا وضاري فهما مجرورا، وأما ضاري وضاري وضار. نعم. وضار فهما مجروران على العطف على ماشية. نعم. إلا ماشية يعني كلب ماشية. نعم. ضار وضار. نعم. كأنها معطوفة إما عطف بيان أو معطوفة بزيادة الواو وضار وضاري. نعم. قال ويكون من إضافة الموصوف إلى صفته كماء البارد. كماء بارد. نعم. ومسجد الجامع. ماء بارد ومسجد جامع. نعم. ومنه قوله تعالى بجانب الغربي. وما كنت بجانب الغربي يعني بالجانب الغربي. ولدار الآخرة. ولدار الآخرة يعني الدار الآخرة. وسبق بيان هذا مرات. ويكون ثبوت الياء في ضاري على في ضاري على اللغة القليلة في إثباتها في المنقوص من غير ألف ولام. ضاري. نعم. لأنه اسم منقوص فينتهي بالياء. نعم. ولام إيش دخل لام؟ من غير ألف ولام. هذا إذا لم يكن معرفا. لا تقول الضاري لكن تقول ضار. ضاري. نعم. بحذف الألف واللام اللي هي ألف التعريف. والمشهور حذفها. نعم. وقيل إن لفظ الضار هنا صفة للرجل الصائد يعني صاحب الكلب. صاحب الكلب الرجل الذي يصيد. إيه؟ هو الذي يقال له الضاري. صاحب يستخدم الكلب للصيد. نعم. صاحب الكلاب المعتاد المعتاد للصيد. صاحب الكلاب المعتاد ولا المعدة للصيد. المعتاد للصيد. صاحب. نعم. الكلاب المعتاد للصيد. الكلاب التي أعدها صاحبها للصيد المعتادة للصيد. نعم. فسماه ضاريا استعارة. فسمى الكلب ضاريا. نعم. استعارة. نعم. كما في الرواية الأخرى إلا كلب ماشية أو كلب صائد. هذه الرواية كلب صائد. نعم. يعني كلب صاحب الصيد. أيوة. نعم. وأما رواية إلا كلب ضارية فقالوا تقديره إلا كلب ذي كلاب. كلب ذي كلاب ضارية. ذي كلاب ضارية. نعم. والضاري هو المعلم الصيد المعتاد له. المعتد له ولا المعتاد له؟ المعتاد له. نعم. يقال منه ضر الكلب يضري. يقال ضر الكلب يضري. ضر ضر الكلب. ضر الكلب. الكلب يعني علم الكلب الصيد. نعم. يضريه. نعم. يعلمه كيف يصيد. كشرى يشري ضارا او ضراوة. ضارا يعني علمه تعليما. نعم. وضراوة. وضراوة تعليما وضراوة أعده إعدادا. وإضراره. نعم. صاحبه أي عوده. وأضراه صاحبه. وأضراه صاحبه أي عوده بذلك أو عوده ذلك. نعم. وقد ضرى بالصيد إذا لهج به. وقد ضرى بالصيد يعني إذا لهج به وأصبح حريصا عليه. نعم. قال ومنه قول عمر رضي الله عنه إن للحم ضراوة كضراوة الخمر. إن ضراوة كضراوة الخمر. كضراوة الخمر يعني الذي يعتاد أكل اللحم. نعم. يكون عنده تشوق ووله بأكله مثل الذي يعتاد شرب الخمر يكون عنده وله ورغبة جامحة في شربه. نعم. قال جماعة معناه أن له عادة ينزع إليها كعادة الخمر وقال الأزهري معناه أن لأهله عادة في أكله كعادة شارب الخمر في ملازمته، وكما أن من اعتاد الخمر لا يكاد يصبر عنها كذا من اعتاد اللحم. من اعتاد أكل اللحم لا يكاد يصبر عنه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم نقص من أجره، وفي رواية من عمله كل يوم قيراطان، وفي رواية قيراط. فأما رواية عمله فمعناه من أجر عمله، وأما القيراط هنا فهو مقدار معلوم عند الله تعالى، والمراد نقص جزء من أجر عمله. يعني أن الله ينقص من أجر عمله كل يوم قيراط أو قيراطين، وجاء في رواية قيراط وفي رواية قيراطين، واختلف يعني هل هما للشك أو لغير الشك، فكثير من أهل العلم يرى أنها ليست للشك، وإنما هي حسب علاقة الإنسان بالكلب وحسب استخدام الكلب، فإن أكثر من استخدامه وتعامله كان النقص أجرين، وإن كان الاستخدام قليلا كان النقص أجرا واحدا. والقيراط كما جاء في بعض الروايات التي جاءت في كتاب الجنائز أن من تبع جنازة إلى أن يصلى عليها يكتب له أجر، فإن تبعها وشيعها إلى أن تدفن يكتب له أجران. والقيراط حدد في هذا الحديث لأنه مثل القيراط حدد في ذلك الحديث لأنه مثل جبل أحد. نعم. وأما اختلاف الرواية في قيراط وقيراطين فقيل يحتمل أنه في نوعين من الكلاب، أحدهما أشد أذى من الآخر، ولمعنى فيهما يعني ولعلة فيهما. نعم. ولمعنى معنى يعني ولعلة فيهما، أو يكون ذلك مختلفا باختلاف المواضع، فيكون القيراطان يعني في وقت الأمن مثلا يكون النقص قيراطان، أيوه، وفي وقت الخوف يكون النقص قيراطا. نعم. أو يكون ذلك مختلفا باختلاف المواضع، فيكون القيراطان في المدينة خاصة لزيادة فضلها، والقيراط في غيرها، أو القيراطان في المدائن. يعني هذا احتمال ذكره الإمام النووي، يعني أن هذا من خصائص المدينة بحيث أن الناس تتجنب تربية الكلاب فيها. أيوة. نعم. أو القيراطان في المدائن ونحوها من القرى، والقيراط في البوادي، أو يكون ذلك في زمنين، فذكر القيراط أولا ثم زاد التغليظ في ذكر القيراطين. قال الرويان من أصحابنا في كتاب البحر اختلفوا في المراد بما ينقص منه، فقيل ينقص مما مضى من عمله، وقيل من مستقبله. مما يستقبل من عمله. أي نعم، يعني فيما مضى وفيما يستقبل. وكل هذه احتمالات. نعم. يعني قالها أهل العلم اجتهادا منهم، لأنه لم يرد في ذلك نص يحدد القيراط أو القيراطين. نعم. قال واختلفوا في محل نقص القيراطين، فقيل ينقص قيراط من عمل النهار، وقيراط من عمل الليل، أو قيراط من عمل الفرض، وقيراط من عمل النفل، والله أعلم. نعم. قال واختلف العلماء في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب، فقيل لامتناع الملائكة من دخول بيته بسببه. نعم. وقيل البيت الذي لا تدخله الملائكة تنقص بركته. نعم. وربما ياثم صاحبه إذا كان سببا في ذلك. قال وقيل لما يلحق المارين من الأذى من ترويع الكلب لهم. نعم. وقصده إياهم يعني بالأذى. نعم. لأن غالب الكلاب إذا مرت مر الناس بأطرافها وبقريب منها يعني عوت وآذته. نعم. وسببت له شيء من الخوف وشيء من الاضطراب. نعم. وقيل إن ذلك عقوبة لمن وقيل إن ذلك عقوبة له لاتخاذه ما نهي عنه لأنه اتخذ الكلب. نعم. والكلاب منهي عن اتخاذها. نعم. يعني حيوانات أليفة. نعم. وقيل إن ذلك عقوبة له لاتخاذه ما نهي عن اتخاذه وعصيانه في ذلك. وقيل لما يبتلى به من ولوغه. وقيل إنه ربما يتخذ كلبا فلا يتورع الكلب عن الولوغ في الآنية. نعم. وقد يكون ذلك بغيبة صاحب البيت. نعم. ولا يفطن لولوغها. نعم. فيستخدم الأواني النجسة. نعم. بسبب هذه الولوغ ولا يتمكن من تطهيرها. نعم. وقيل لما يبتلى به من ولوغه في غفلة صاحبه ولا يغسله بالماء والتراب والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا يعني اقتنى كلبا وهو ليس في حاجة إلى اقتنائه لأنه ليس له زرع ولا ضرع ولا صيد فيكون اقتناؤه من باب الترف كما هو حال كثير من الناس في هذه الأزمان. نعم. قال المراد بالضرع الماشية كما في سائر الروايات ومعناه من اقتنى كلبا لغير زرع وماشية. وقوله وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنائي هكذا هو في معظم النسخ الشنائي. نعم. نسبة إلى شنوءة. نعم. بشين معجمة مفتوحة ثم نون مفتوحة ثم همزة مكسورة منسوب إلى أزد شنوءة إلى أزد شنوءة قبيلة من القبائل العربية. نعم. بشين مفتوحة ثم نون مضمومة ثم همزة ممدودة ثم هاء. ووقع في بعض النسخ المعتمدة الشنوي. نعم بالواو وهو صحيح على إرادة يعني التسهيل يعني النسبة صحيحة. نعم. لأنه أبدل الهمزة واوا. نعم. من باب التسهيل فقال. نعم. الشنوي. نعم. ورواه بعض رواة البخاري رحمه الله شنوي بضم النون أو شنوي. نعم. بضم النون على الأصل شنوي. لأن الأصل. نعم. أزد شنوءة. فالنون مضمومة فيبقيها على ما هي عليه. نعم. فيقول شنوي. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب حل أجرة الحجامة. باب حل أجرة الحجامة. نعم. يعني أن أجرة الحجامة حلال وليست خبيثة كما جاء في الحديث الأحاديث الأخرى. وإن كان أريد بها يعني أن الأجرة هذه من الدنايا التي ينبغي للناس أن يترفعوا عنها وأنها من أعمال العبيد لا الأحرار، فإن الأحرار ما ينبغي لهم أن يتعاطوا مهنة الحجامة، حيث إن فيها امتصاص للدماء وفيها يعني تعامل مع الدماء والنجاسة، لذلك رفع عنها أصحاب الهمم وتركت للموالي والعبيد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأنه أعطى الحجام أجرته وأنه كلم سادته في أن يضعوا عنه شيئا من الخراج، فمن هنا حكم بحل ثمن الحجامة وأجرة الحجام، لا كما جاء في الروايات الماضية حيث عطف خبث ثمن الحجامة على مهر البغي وحلوان الكاهن. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن حميد قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، نعم، أو هو من أمثل، أو هو من أمثل ما تداويتم به، نعم، دوائكم، أو هو من أمثل دوائكم، نعم. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن حميد قال: سئل أنس رضي الله عنه عن كسب الحجام فذكر بمثله، غير أنه يعني ذكر بمثل ما جاء في الحديث الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأنه أعطى الحجام أجرته وأنه كلم له سادته في أن يضع عنه شيء من الضريبة، نعم. فذكر بمثله غير أنه قال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، والقسط البحري، يعني أيضا القسط البحري من الأشياء التي يتداوى بها الناس، من أفضل ما يتداوى بها الناس، نعم. ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز، وهذا النوع من المرض يصيب الأطفال يعني من أجل العذرة كي يسهل يعني إخراج ما في بطون الأطفال، كانوا يعني كانت الأمهات أو المربون يضغطون على الأطفال في بطونهم وفي كذا، يغمزونهم حتى يخرجوا ما في بطونهم، واعتبر هذا نوع من التعذيب فنهوا عنه، لأنه يعني الأولى أن يترك الطفل إلى أن يخرج ما في بطنه طواعية، نعم. قال: وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن حميد قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا حجاما فحجمه فأمر له بصاع أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف عن ضريبته، يعني كلم فيه سادته. والغلام نسبه أنس إليهم لأنه من بني بياضة من الأنصار. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي كلاهما عن وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى. نعم نعم، يعني أعطاه وطلب أن يخفف له من عطائه. وهذا الحديث يدل على أن أجرته مباحة، لأنها لو كانت حراما ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بها. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد. نعم. لبني بياضة، لأن حجم فاعلها هو العبد. أيه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المحجوم. سن حجم النبي، حجم النبي صلى الله عليه وسلم حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته. نعم. ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب حل أجرة الحجامة، ذكر فيه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولو كان سحتا لم يعطه. وقد سبق قريبا في باب تحريم ثمن الكلب بيان اختلاف العلماء في أجرة الحجامة، وفي هذه الأحاديث إباحة نفس الحجامة وأنها من أفضل الأدوية، وفيها إباحة التداوي وإباحة الأجرة على المعالجة بالتطبيب، وفيها الشفاعة إلى أصحاب الحقوق والديون بأن يخففوا منها، وفيها جواز مخارجة العبد برضاه ورضا سيده، وحقيقة المخارجة أن يقول لسيده أن يقول السيد لعبده تكتسب وتعطيني من الكسب كل يوم درهما مثلا والباقي لك، أو في كل أسبوع كذا وكذا، ويشترط رضاهما يعني يرضى السيد والعبد. نعم. نعم. قوله حجمه أبو طيبة هو بطاء مهملة مفتوحة ثم ياء مثنى تحت ثم ياء موحدة وهو ثم باء موحدة ياء وباء طيبة. نعم. قال هو بطاء مهملة مفتوحة ثم ياء مثنى نعم ثم باء موحدة نعم. وهو عبد لبني بياضة اسمه نافع وقيل غير ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم فلا تعذبوا صبيانكم بالغمز، هو بغين معجمة مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم زاي، معناه لا تغمزوا حلق الصبي بسبب العذرة، يعني حتى يتمكن من إخراج العذرة. وهو وجع الحلق، بل داووه بالقسط، بالقسط البحري، وهو العود الهندي. نعم، نوع من أنواع العود. نعم، يعني يدق أو يخرج زيته ويدهم به لعبده ويدهم به الطفل. تم الجزء العاشر، ويليه الجزء الحادي عشر، وأول باب وأوله باب تحريم بيع الخمر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.